بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الأنعام تفسير كذي وحن ندم بأيي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والمركة وحكو جرنا محرمات كي أيهو اسكو وحرمان وإلهينا وضطك وطلق علي إنه يكون منع فاحات سياء درسي عاوه قبل أبنايا آيات بقرة فرطا يلابو سورة الأنعام كمذا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام وأنشأ لكم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأنشأ الله أبوري لكم أذنك من الأنعام نعموليدا حمولة ولا هرته وقاليد أكو سفرتان وأكو قارتان وعريس إذ كؤة ما لفق فوق سيد الجيرة وفرشا إيكو الله عنو أيريا فرش هو أكو يركع صغار الإبن أما بقر أما عريقة وحيروا وقدم أي وح وليس مقادان إنك صوم على قاركود دينيدا لقهرته صومالي نقول له كجرتا بلاد كرنا قاركود ويدعى هذا كان غير يحلهين إن أي دينيدا أي صارت الله كسر غير كلمة وقال وح معروفة والله يقان سفيرة الصحراء وح بدن وقت كي سكره بعد جاي آن وح بدن نقادك بدكنا وعاي قايد كي كسفر الجرير انت عم باور ايوح وإيمان ومن الأنعام مرك إلهي وإذي أبوري من الأنعام نعمولي ذا حق ذا حولها حمولة تنكو أررتان يحمل عليه الأثقال عرص أيال سارية وفرشا يكوير يا كواس اليوم مركا مع النقضان كوا أي ما رطوبت كجيل وكلا أما عري وكلا وعنتان إيو عانو هذا وحلا استعماله فرش انت بقى النقضان كلا وآيضا كلا الله وكما نشاكتي إن أدتك وأبوري نعم وليد أولم يروا أن خلقنا الله مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون سورة ياسين سورة نحل وفارك الدعنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا أوس إيوما رتي علال يديك نحذو الدعاء صافئة إلى القصص صار وعندما قال هذه وحلقون مده ليه كسب بوده مع ذلك الدل اللسان أنا خالصة ووحكا مع عليه سجرين بقى قصص بحي مركوا عبرة إله سبحانه وتعالى وليه قاس يقوص نحذو الدعاء أنا خالصة وقصص صار من الأنعام حمولة بو الله يذكر أبو ريك وأرهرتان وقال يوكرا وفرشا يقوى يرير وأيب أن أقول لك هذا كريم لكن سكر الله استعماله أما عنتان أما مارت عبتان على لك عبين كلوا مما رزقكم الله كلوا عنا مما رزقكم الله الله إذكو أرزاقه إذكو لافيه ومره أنصامرني هي الزروع دي وهي ملك كبحي ومارتي لأبوري هي حاله لما أنتوا إلهي بأيدي أبوري ورزقي لكاكتك كلوا عنا مما رزقكم الله الله وحده أرزاقي عنا ولا تتبعوا هن الرائعين خطوات الشيطان خطوات وطال الرابع أما لقد خطوات لبدا ولا كرام طلابين كشيطان كهرائعين يودين كيسا يأوامر تيسا شيطان كو يد أنصامرني أسرع أجدي يا مشركين تا أو إلهي وكأرزاق بي قارن حرمان قارن حلالين قار إلهي سيان قار أي سيان أصنامتي قار حق أي سيان قار دمرك أي سيان قار شرك أي كنك ولا تتبعوا هرائننا أمر تمرك ليري كلوا مما رزقكم الله نهيجين واك إلهي با وحي كأرزاق عنا أذيكم مارتي ما سمينينا ولا تتبعوا هرائننا خطوات الشيطان شيطان كتلابوين كيسا إياد ودين كيسا إيا أوامر تأويد السينة هرائننا إلى سورة النساء سمرني ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أصلا وحان أخر حين ومارت الحجرين أيضا ورائع إنه الشيطان لكم أذنك عدو وعيو مبين عداو النماذج سيعدها أذنكنا عدو كذلك الرائعين إنه الشيطان الذي كرر هذا إنه الرائعين لكم أذنك إذيها عدو مبين عداو النماذج سيعدها وإسان قرصانين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عدو بإذنية أذنك عدو كليفت عدو قفكوا هذا صاحب كليفة كور أو وحيو كفرقات وحيو كوقر إيقا أمارة كوقر حالها إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب صحيح شيطان كوقو يريا تدك راعي وحزب جيساء تدك وحزب الله هي حزب الشيطان ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ولا وضع الوكال الجوغاء مارك الشيطان كوحوبي يا حزب جيسا إن أصحاب الصعير نغلان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم الشيطان علاق فبقى ذلك لدى حيسا وكصب الله وطن الله آدم مارك الذي له سجود وادي ذي وحونك الدي ذي كبر وايس كبري خلقتني من دين خلقته من دين وخلقتني من نار انا دبا اذا ورت اسا بابا انا كفي عن مركاس بلن قاداي انو لومين اي بني ادم او بر كو دارتي ارينكاس مركا وا اولاد فوق افتتخذونه وذريته اولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا شيطان مرك إلهان كدقان مصائب معهم وإن عدو كدقاننا وحانا عدو مارت أو كدقا كرتا مركي آل الرائعين أساق الرائعين سرع إلهي إيو إلا غارب ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وحنا واحد بين يا أنعامتي نعمولي دي لصوص شاقي ثمانية أزواج واسدد نارو آيات كالله نو شاقي سورة الزمر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بإله دي أبوري سدد أصنع محيهم من الضأم إذا اثنين وعلبوا والله بيلدك ووم إيا الله وعلى يدك قاركو اللي يرى إن إسان حوالها قاركو تكلاقون في مغالكة لكن هذا قاركو وحري أركان مركا إذا هو أقوان أركتان وماذا حمدوا إنتو ضبادا إنك سوى قارك أي كجراء ماذا حوالوا وعدان كجراء كواس مركا وحليهين ون oo midka ninka ahaay iyo lah, wa min almaczi ari cadkana ithnayni labu ilaahay ka abuuray, waa orgi iyo ri. Orgi waa yaqaan abuuraya dhalinyaradu, marka waa orgi iyo ri, waa laba nooc. Qul, waxaad tiraahdaa nabi maxamedow aadhakarayni, labada lab oo ah orgiga iyo wanka, mii xarama alla xarimay, amil unthayayni mase laxda iyo riga, ilaayga unthayayne ii sheega bal, ama ishtamalad mase wixii ay kulmisay calayhi shaygaas arxaamu lunthayayn, labadii dhadig riximkoodii ayagaa lagu radinayaa xala waxaan soo marnay. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. صوم صابنا يا حلق مركو علي هاي وحان رئم كوضو كل ميي أو لحظة أما الردان وحان رئم كيلا كجرا أما أور كيلا أما واللب أما ودد صوم أما لبضو سوجرا مركو قارتا ديما تانيه كل اللب يلدي منه غنكرا haduu mid yahayna ama waa lab ama waa dhadig, hadday laba yihiinna waa isku jiri karaan ama hal nooc ay wada noqon karaan. Marka ilaahay wuxuu xarimay labadii lab oo orgigii iyo wankii, mase wuxuu xarimay labadii dhadig oo ah ridii iyo laxdii, mase wixii ricimkooda uu kulmiyey oo ama lab noqon kara ama dhadig noqon kara. Nabbi'uunii iga warrama bicilmin, wax cilmi ku dhisan, wax mala awaala ma aha iyo kutiri kutaan ah, wax cilmi iyo daliil ku dhisan iga sheeg, iga warramo iyo yaqiin. In kuntum hadaa tihiin saadiqiina, kuwa run sheegaya ilaahay inuu xarimay, xagee ka keeni karaa? Thamaaniyata aswaajin buu ilaahay abuuray, sideed nooc ama sideed sinfi. Min adda'ni ilaaha ithnayni, waa labo, waa lab iyo dhadig, wan iyo lax. Wa min almaczi aricadkana ithnayni, labo ayuu alla ka dhigay, oo waa ri iyo orgi. Qul, waxaa tiraa aadhakarayni, labadii lab, mii xarama ilaahay uu xarimay, amil unthayayni mase labadii dhadig, ama ishtamalad calayhi mase wixii ay kulmisay, arxaamu lunthayayn labada dhadig riximkoodii. Nabbi'uuni bicilmin, wax aqoon iyo cilmi iyo yaqiin iga warrama. In kuntum saadiqiin, haddaad run sheegaysiin. Marka waxaa la cadaynayaa jahligii carabta qabla alislaam, waxyaalahan xoolaha ay ka xarimeen oo ay anwaac ka dhigeen, baxiira iyo saa'iba iyo wasiila iyo xaam oo hore usoo marnay, iyo waxyaalaha kale oo miraha aan soo marnay, iyo wixii la abuurayay, waxaas ilaahay baa noo abuuray, annagu noogu talagalay, asnaaftoodiina waata haddana loo caddeeyey, ilaahayna wax ka mida intaas ma xarimin. Ayaga iyo wixii ay dhaleen dhammaantood annagaa naloo abuuray inaan cunno oo raranno oo aan maaragtay caanahooda cabno, wixii intifaac annagaa naloo sameeyey. Wa min alibili, geelana ithnayni, labu alla ka dhigay. Geel waa hal iyo rati. Min alibili ithnayn, waa labo, waa ratiga iyo hashi. Wa min albaqari laadiina ithnayn, ayagana waa labo, waa dib iyo sac, mid kasta lab iyo dhadig. Qul, waxaa tiraa mar labaad aadhakarayni xarama, alla ma wuxuu xarimay labadii lab oo ratigii iyo dibigii, amil unfayayni mase maaragtay sicii iyo maaragtay hashi, ama ishtamalad calayhi arxaamu lunfayayn mase labadii dhadig unfayaynka ahay wixii ricimkooda uu kulmiyey, hashi iyo maaragtay sicii. Am kuntum shuhadaa, maadinka maartay goob joog ahaay id wasaakum allahu bihaada ilaahay markuu idiin dardaarmay waa tahakum iyo jaasaas ilaahay maa u dardaarmay iftaradooda ay ayagu bilowdeen oo ilaahay ku been abuurteen waxyaalahaas ay ayagu xarimeen baa la leeyahay ma waxaa idinku joogteen markii ilaahay idiin dardaarmay arrintaas waxay la mid tahay markii aan soo marnay am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi suuratu baqara ma joogin am kuntum shuhadaa maalinkaa xaadir ahaay goob joog ahaay id wasaakum allahu bihaada alla markuu idiin dardaarmo arrinkaas faman adlamu yaa ka dardarro badan miman iftaraa cala allaahi qofkii alla ku abuurtay kadiban been liyudila annaasa dadka inuu lumiyo daraaddeed bigayri cilmin ogaal la-aan jahli ninkii raba inuu dadka ku lumiyo yaa ka gardarro badan oo ugu horeeyo ninkii jideeyo waxaan camru bnu luxayi oo bedelay diintii ambiyada oo ninkii ugu horeeyo saaxibada iyo wasiilada iyo xaamka ninkii bilaabay oo nabi uu yidhi waxaan arkay isagoo midhicirkiisa ku jiidaya naarta ninkaasaa ugu horeeyey faman adlamu yaa ka dulmi badan gardarro yaa ka badan miman iftaraa cala allaahi kadiban qofkii alla ku been abuurtay laa axada adlam qofka gardarro badan ma leh ilaahay qofka ku been abuurtay yacni waa dunuubta ugu waaweyn nabi maxamed qofka ku been abuurtay waa sidoo kale man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar sidaasuu nabigu yidhi ilaahayna waa kasii daran nabi maxamed wuxuusan dhihin qofkiidaa waa yidhi waa naarta meeshii ka geli lahaa diyaarsado ilaahay qofkii yidhaahdana waa sidoo kale waa ujeeddaa qof ka gardarro badan ma leh ilaahay qofkii ku been abuurtay liyudila annaasa dadka inuu lumiyo bigayri cilmin cilmi la-aan jahli buu rabo dadka inuu ku hogaamiyo ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma aldaalimiin qoom daalimiina ogaala ah ilaahay ma hanuuniyo wax badan waa soo marnay ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin laba tafsiiraa ku soo marnay alqowma aldaalimiin oo ilaahay ugu talagalay azalan iyo qadartii horeba inaysan islaamayn dadkaas ma hanuuninaya ilaahay oo cilmigii ilaahay saabiqa waxaa ku hormartay dadkaas inaysan loo qorin wax sacaada ah ama waxaa laga wada laa yahdi alqowma aldaalimiin markaan hadda dulmiga ay ku jiraan ilaahay ma hanuuninayo laakiin markii ay dulmigii uu ka toobad keenaan oo magacaas dulmiga uu zuulo ilaahay waa hanuuninaya oo dad badanaa la arkay toobad keenay sidaas marka labada tafsiir yihiin qof ilaahay ugu talagalay inuusan maaragtay hanuunin taas lama hanuuninayo qofkan kale laakiin soo laabtay zaala ismu dulmi laa yahdi alqowma aldaalimiin hadda kuma jiro oo dad badanoo saxaabo ah baa islaamo gaalo ahay dadkaas marka waa ka baxeen liiskii daalimiinta kuma jiraan qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa daa'imin yacamuhu ilaa an yakuuna maytata aw daman masfuuxa aw laxma khinziirin fainahu rijsu aw fisqa uhila ligayri illaahi bih faman idura gayra baadin walaa caadin faina rabbaka gafuuru raxiim ilaahay wuxuu amrayaa rasuulkiisa muxameda in mushrikiintan xarimay wixii ilaahay ku arsaaqay oo xoolo iyo maaragtay miro intaba ayagu kala qaybiyey waxaa tiraahdaa leeyahay anigu ma helayo ilaa wixii lay waxyooda moogiyey inay xaaraam yihiin inta kale waa xalaal qul waxaa tiraa nabi maxamedow laa ajidu ma helayo fii maa uuxiya ilaya wixii lay waxyooday muxaraman ma ka helayo mid xaaraama calaa daa'imin mid wuxuu quuto يطعمه كاس قودرايا الا ان يكون انه يحيى موغي ميتة وح بختيه اون لا غورين وكو او دما مصفوحا اما ديق الصبي او ديق دادر قلقلها او لحم خنزير اما هرب دوفار فانه لحم خنزير كرجس وقرن الى نجاس الى وسخ او فسقا مثل افراد اما ما ارتداع كبحمد كاس اهل لغير الله به اله مجع عيسى ان لو دواقن مركي لغير عين او ما ذبح على النصر اما ما اهل لغير الله ايرك بصمر انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله صمر ما أهل لغير الله و... أو فسقا أهل لغير الله به أفرتا شيء باعني اللئي وحيودي سورة دروا سورة مكية سورة الأنعام وعنك لصامرني سورة المائدة أو سورة مدنية إن طبعا شيء لحرمي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة طبعا شيء لصا شيء بس وأفرتان قيبك من ليكو جرا مرك أفرتان دور سورة ضد يكون مالين سورة البقرة وكسو مرني سورة المائدة سورة النحل وانا قد بيسة وايضنا مكئة هي قيبتان هذا waxa suuradan la ziyaday aw daman masfuuhan suuradaha kala dhan waxa ku jirtay damiga inuu yahay mudlad oo waxba lagu xirin laakiin suuradan daman masfuuhan dhigi waxa lagu xiray qayb ah dhig sumayo laakiin dhiga kale oo aan asagu daadanayn waa macfi oo hilibkii iyo wax saaran kasaba sumayso waa mid ka xoolaha ka daadanay markii la gowraco ama qofku inta meel ka dulooliyo oo ka duro uu dhiig shumayo kaas dhiigaas xaraam maxaa waa dhiig najaasa oo maaratay muxaram ah Allah ogalay qul waxa tiraa laa ajidu ma helayo fiimaa uuxiya ilaya wixii la ii waxyooday kama helayo muxaraman xaraam mid ah calaa qaa'imin mid wax quuta يطعمه كاس القوضانية إنه حرام كيه مهلا وحلا عنا أما أن نغضو هلب أما وحكرا أن نغضو إلا أن يكون ميتة إنه يهي موغي بختي ما أقرى مركا أو دما مصروحا أما ديك مارتي ثم يقول غلية أو لحم خنزير أما دوفار هلب كيس فإنه رجس هلب كدوفار ونجاس يا بختي يا قرم waxa ku sheegay culimadu hilibka doofaarka dareen ma la dadacuna qiiro iyo male waa dad nooc waxa ka soo baxaya dayuusnimo ah oo macaasida iyo xumaanta yaani waxba lama ahan aalkiisa hataa hadii la xumaynayo kama dhiidhinayo waxa ugu wacan ee leeyahay hilibka doofaarka baa jirkiisa galay qiiro male laakiin qofka uusan baalkaas gelin qiiraa ku jirta أسأل لكم حكاً يا وحنا عكلا إنك الضفار كانت وحلقة يا أبا ما لا أسد لتقي يورب أما أمريكا أما أستراليا إن أسقي هذا مباح أو حركة لبا أي سمارتي قلم إنت بدا غالب وحكا لنا يا مسلم هاين مسلم كسوا قار وإيسو أدو أسوا قار قدر سمي وقار laakiin muslimka wixii soo waa gaar xalaal u raasada in ka soo xalaasha laftigeeda hadda ay noqotay nooc maaratay ganacsi oo xalaal la iska qorayo wax xataa aan jirin oo lacag raadis iyo lacag gooba dadkii u batay qofkeeba laakiin jirtaa muslimka inuu ku dadaalo inuu xalaal quuto oo wixii sharcigu ka xarimay uu iska ilaaliyo hilibka doofaarka marka waa najaas fa innahu rijsun أو فسقا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أما من طاعة الله ضبحه فسق والخروج عن الطاعة كاسو أهل لغير الله به إلهي مارتي مي عيسى وحنهين لو دواقي أما باسم الشيطان لو دواقه أما باسم مقع له لو دواقه وحربها النقضة مقع إلهي بحلوب دورعاء مقع له مقضل وحربها النقضة حتى مرض هذا مي عيسى كل دورعه أما مارتي قفك لمي عيسى صالحة أما النبي لمقضل مقع إلهي كليه وصامرني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أيضا أمرنا وصامرني مقع إلهي بسم الله الله أكبر ضوحه قورعا مقع كلامك هذه عطف قرلا وقل واقه أهلا ورفع صوت مقع قرلا وقاذا إلهي قيمتيس وحانعين ما دام أيهين عبادة قورعا لقورعين قل إن صلاتي ونسكي نسك وقورع وعبادة من العبادات ولو إله لو قد وهذا وحيالا هو نحسب كم التعي ليشهدوا منافع اللهم واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فمن الضر مرك إله الحديث سوى حكم ذا وإن لقى حرمي هذه باهت ماذا وقفت نفتي سلابك وإن لبدادية وحي يسعون إياه فمن الضر قفك الله بما تجليه غير باق وحيالي لحرمي غير باق أصدقون أهينين باقية باقي الله استعمالها بطك دولدك كعسان وكسوة بحا دولد إسلامي قاعد جرته مركز بطك كسوة بحا نوع أصلح لربغات فخي قوية قان إسلامي قاعد ولا عاد كوانا شعب كيبي جدقوية ودقانية وعاد بطك شفتلها لكن هذا إن بلونا كم إذا وسكو درسانين باقي نوايا هاي شفت نوايا نضي الدولة والدين ايو ماله ويحوصوا قادرينك ودقنا ويوهر لكم واتراسوا عنايا شعبكوا أن بدقلي جيران بدك الدولة لكم كعسا وفلاغوينك لكن هذا هو عمرين ايا وحل الدين ايو ماله دوبر لكم في صدر حول الله دعو ما رتي وحل الدلو واسكو ميضا صدر سمين كوي دولة كوك عصناي كوي شعر كداعي الله بضبا جدوين الكتان أما هل يرادة ضيضي أما موريان إعلوه يقانب فمن الضر قفك الله بما تقلي وحي الحرمي ميتدي أما لحم الخنزير كي أنصار شاقني غير باقن قفك عصبا أنا هاي النن دولة كوك عصن أو بغاب بالي رادة و من كجر هذين الدولتي ولا عاد أما من الله يتنصمين أيه أو شعبك كعسا أو شعبك دعية أو نكا جدقوية بكتي لباس هدي وسنهين لباس لما أقرأ حتى الله ما بنين أيه وعيالها عن هذا الحرمي أسأل ما بنانا ما دام أسأل كجر معسي الله ما بنين أيه وصامرني فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم دب سواء الله حنين وباقي ولا عاد وحا مرك إلهي ونبا تقلي قفكاس ونبا تقلي وآنهين باقي يعادي وحكا صهري فإن ربك رب قابو من محمد وغفور والله رافد بدن إدي وطابتك أنت وحانا وكعفنا يا رحيم ودرؤنا حريصنا marka loo dareeyo qofkan inuu cuno waxyaalaha xaramaadka ah maadaama naftiisi ay u baahan tahay ayda marka waxa ujeedadu ay tahay waxa lagu raadinayaa mushrikiintii ayagu ibtidaac ku sameeyay muharramaadka naftooda ayagu wax ka xarimay ba nabiga kaleey salaam alayhi waxa lagu leeyahay انت اني لي وحيودا وحان اهين حلال انت سامي لي وحيودا وحكر لي مشيق وحان مرك ايه اي نفطه اللي كحرمان ايه اي اطالة شرعي كما حرمين وحكرا حديث قدرتي وعيالها محرمات لحوم الحمر الأهلية دبارها دكو الأخذان إيو كل ذي مخلب وحي عدلة أما وحي مارتي دقاق وعيو وحقو غارسة كواسا سنوات قدرت وعيالها محرمات وعصامها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن الله صادق. وحن صامرنا سورة النساء آخر كذا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ظلم يا قردرة يا دبات أي جيستين دردد بايهود وحلوغ حرم وحيالا طيب وأهاي الله بني وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتلهم وحيالا بضن سمايين بالجناحي مركوي حلال وأهاي بالغ حرم. وعلى الذين كوي كركودا هادوا يهوديوبي حرمنا وحنك حرمنا كل ذي ظفر وحلو عدلة أما عجوع إلي الأذب وعدلة لمركة وقيلة إيو برنيض يعني وحليين سور سياسة كلا قيلوا نوعاس برنيض نوع سياسة كلا iyo wixii marka la mid ah oo xataa shimbiraha ku jira waxa la wixii cidila waa laga xaray ala alladina hadu ku yahudiyobay xaramna kulli dhufur waxan ka xarimnay gardaradii ay sameeyeen iyo mukhalafadii sharciga ahayd iyo dambigii faraha badnaay iyo ribada cuntaankeedii iyo ambiyadii ay dilayeen waxaas markii looga maaro waayay baa waxa laga xarimay waxa la wixii cidila sida geela iyo gorayada wa min albaqari wa xaramna calayhim waxaan ka xarimnay min albaqari walgharami ariga iyo looda shuxuumahumaa baruurtood geela kulliyan waa laga xarimay baruur iyo hilib jiiraba geela waa laga xarimay iyo gorayada iyo in la nooco suul leh ama cidile arigii iyo loodiiba waxaa laga xarimay baruurta ay jeclaayeen ayo hilibka aadiga oo maaragtay ah jiirta ou banaayn laakiin baruurtii baa loo diiday wa min albaqari walghanami looda iyo ariga xaramna calayhim yuhuud waxaan ka xarimnay شحومهما شحوم البقر والغنم أرجع إلى الله هذا برور تودا أما حير تودا شحمي هذا هو شحم زلمير هذا وبرورته برورتي لفت جدار إلا ما حملت ظهورهما أرجع إلى الله هذا وحبارك كود وحبارك موجية وحبارك كوي الله وبروره والسكداي أو الحوايا أما مارتي من إعراض وعيئة أو ما اختلط بعظم أما لف وعي كدرسا أو كحريرة والله فيه مالو حق الجيران كواس الله بني لكن برورتي عالية هاد ولو جيدي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم يهود وحنك حرمنا شحومهما برورتي الله ضيئي عريقة إلا ما حملت وحي أي قادي ظهورهما نبه ذهد بروت تبركة وأفص عن تأي الله ضئي عرقا أو الحوايا أما من إعرابا بروت هذا أو ما اختلط بعظم أما لفق وحي قدرسا وبرور لفق لجن أيضا هو حلال إطاي ذلك تحريم كاس وحلقا حرمي وحكوي من ذلك تحريم بان جزيناهم كعبال مرمي ببغيهم gardaradii dulmiga ay sameeyeen awgeed. waxaa loogu sameeyey ciriirigan oo maaragtay xoolihii qaarkood laga xarimay, qaarna kulliyan laga wada xarimay. dalika taxriimu waltadyiiq inamaa facalnaa bihim, waxaan u samaynay bibaqyihim, dalika jazaynaahum bibaqyihim, waxaan sidaa uga abaalmarinay uga xarimnay gardaradii iyo dulmiga ay sameeyeen. wa inaa la saadiquun, alla wuxuu yidhi arrintaas anagu runbaa ku sheegnay oo waxaan ku abaalmarinay waa runbay naga tahay. wa inaa la saadiquuna fiimaa akhbarnaaka bihi min taxriiminaa dalika calayhim, runbaa ku sheegnay wixii laguu sheegnay maxamedow, laakiin ayagu waxay sheegeen ma ahan oo waxay yidhaahdeen nabiyullaahi yacquub baa naftiisa ka xarimay. waa diidan yihiin ayagu. waxaan ku soo marnay suurata aali cimraan, kullu طacaami kaana xila libani israa'iil ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsi. israa'iilna ayaga waa ka horreeyey, nabiyullaahi yacquub waa ka horreeyey ayaga. marka ayagu israa'iil wixii naftiisa uu ka xarimay moogii intii kale xalaal bay u ahaan, taasna isagaa isku laazimiyo iska xarimay. fa in kadabuuka faqul rabbukum duu raxma. waxaa jira mawduucana xadiis ku timid oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam fatxu maka ayuu wuxuu xarimay nebigu bayc alkhamri waalmaytati waalkhinziir waalasnaam. markaasaa lagu yidhi ara'ayta shuxuuma almayta, baruurta maytada ka waran, fa innahu yudham biha aljuluud wa yudlaa biha sufud, harkaana waa lagu subkaa waa la mariyaa, doonyahana waa la mariyaa difankaas, wa yastasmixu biha annaas, dadkuna waa shitaan oo shumac iyo wax la mida. markaasuu nabigu yidhi laa, huwa xaraam, xaraam. markaasuu nebigu arrintan u soo cogsaday xeeladaas reer banu israa'iil ay sameeyeen, oo nebigu wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuuda ina allaha lamaa xarama calayhim shuxuumahumaa jamaluuhu huma baacuuhu waakaluu thamana. ilaahay markuu ka xarimay yahuud baruurta oo qur-aanka hadda miduu sheegow, waa qalaaliyeen, baruurtii bay shiileen. markii baruurtii shiileen subaggii bay gateen ama dufankii laga waxeeyey, markaasay cuneen lacagtii ay ka heleen, ayagoo ku andacoonay dhahay annagu baruur ma cunin, baruur ma cunin, laakiin maxay cuneen baruurta intay shiileen oo baruurnimadii ka baxday magaciiyo rabaan ayagu, baruurta magacii waa ka baxday, subagay noqotaa iyo dufan, annagu ma cunin. marka sidaasay leeyihin, yaani yuhuud xeeladda ayaa lagu yaqaanaa. markii ugaarsiga loo diiday yowmu sabti, sabtigiina lagu imtixaanay inuu kalluunkii yimaado xeebta, intay golad u qodeen oo markii goladka ku soo dhaceen ay axaddii kala baxeen, markaasi yidhi anagu sabti ma ugaarsan. walaqad calimtum aladiina actadaw minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiin fajcalnaha nakaala limaa bayna yadayha wamaa khalfaha wamawcidatan lilmuttaqiin. weligood marka xeeladda iyo waxaas ayaa yaqaana, waana laga digaya marka anaga. fa in kadabuuka nabi maxamedow, hadday ku beeniyeena ku khilaafeen mushrikiintii iyo yahuuddii iyo wixii la nooca, faqul waxaad tidhaahdaa rabbukum adiga rabbigiin duu raxmatin waasica, raxmad waasica oo ballaaran buu alla leeyahay. waa targhiib dadka ilaahay naxariistiisa waasicaa inay raadiyaan oo ay raacaan rusushiisa. walaa yuraddu ba'suhu, ilaahay cuquubadiisa iyo cayaabkiisa lagama celiyo. can ilqowmi lmujrimiin, qoom mujrimiina, tanna waa tarhiib iyo cabsigelin dadkii khilaafay rususha ilaahay. in badanna qur-aanku waa isdaba dhigaa targhiibka iyo tarhiibka, ina rabbaka sariicu lciqaab wa inahu lagafuuru raxiim, nabbi cibaadii annii ana alghafuuru alraxiim, وأن عذابي هو العذاب الأليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. واستري لي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الله أصدقيا فإن كذبوك نبي محمد رضيك بينيان هو المشركين تأي يهودا يوحي للناحة فقل وحتر على ربكم ربيين ذو رحمة واسعة ربي محريس واسعة بلارا وكالجارتي مخلوقات قدم هذا أطلبت كنتين بوليها هذا الدين ولا يرد بأسه إلهي باس كيسي عذاب كيسي عقوبة ديسة لقمع إليه عن القوم المجرمين ضدا بلياله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. تنوى الضاد إلهي نوشيه إليه شبه هذا أي كل جين مشركين تا شرك جودا يوحي أي حرمان دليل أيها سنة يام أم عيا دليل كاس وعليه إله با شرك جان يتحريم كوحي له عن حرمي إله با نوجاي أو مرتوى أو ذي إنه أنا جمارتي نجب بدل وحى هدي أنا لجب بدل نوسي أنا لجود داعي إلى مرالك وأنا موضع شرك هذا إله بكاء إله وحوى قدري ومشيئة ليس إرادة ليس أي كنت على الغضي لكن رالك ما أهم أي أقول لكم إليهم إله برالك أهي وحنا نوعا حرمني هدوس رالك أهي وانا قال إلا هاي مركا قدرت ما أحس إلا يبدل ليس ما أهم قدرت وواقع oo ilaahay sidoo u talagalay wax kasta asaga iraadeeya laakiin raali kama aan kufri iyo gaalnimo walaa yardaa ilaadihi al kufra qaal ilaahay kama asaga qadar ma dhalay kufri hadana raali kama aha wa karaa ilaykum al kufra wal fusuq wal isyan wa ilaahay marka ayagu waxa hadda aan sameeyney ilaahay baa nagu daaracanay oo nagu ogaay وإلا هديك لو أنا لعي لهاي مرك مراتي نواب داية خالب إلهي كيه مرك إنت لسبح استمعي خالب إلهي كيه فما أقدر. وقال لو شاء الرحمن ما عبدناه الله الرحمن كانت دوري لهذه ما عبدنين وح مارتي أسيعنا هين لكن إلهي ساد دوري ودوري لكن إلهي مسيع خالب إلهي كيه نقطة أسمك إلا فهموا طبعوا كليين أنا وحان إلى رأي قدري هذه أنا قدرت حجيستي أكو بني إلى هو قدر وحان لكن زنم إلى ذلك أجيها أنا زنيست أنا خمر عبو يعني إلى إرادي صح إلى قدري لكن إلى رأي بكيها ما هي كمان أنت أسمع بس بس سيقول وحده دونا الذين كوا أشركوا شريكي علي وإلهي وحده ولا جيه وحده طالهم ومعجزة فعلها ومجيان هذا لكن وإيه طالهم وإلهي كان إلهي الأكويل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء مركا مشيئة إلهي وحكودة عيسى سيد إلهي أترق علي لكن هذا نغالك معهن معاصر إيه كفر. سيقول وحده دونا الذين أشركوا كوا شريكي علي لو شاء الله الله ديه دونا ما أشركنا أنه ما شريكي علينا ولا آباؤنا آبائك نقول لينا شريك ما إيسا سمايين ولا حرمنا من شيء وإحنا ما حرمنا لكن لا رالك أبو انت سألوه استمك أي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله الله دو دونه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء أننا ما شريك يالنا أبا يالكين ما شريك يالنا وحان هذا حرمنا باريه وصار شيئنا ما حرمنا لكن إلا قال ما وقع هاي كذلك كذب الذين من قبل سدا إقوان أبان أبورتان بي كذب الذين من قبلهم لا أذكر رئيسي أي المساس إلهي أبان أبورتان حتى ذاقوا بأسنا إلى دميان عقوبة يعني عذابك قل وحكت لهذا هل عندكم من علم إلى إنه رالك أهاي وحعلم يدرين ما هو هيسير فتخرجوه لنا أنصى صارتا كان إلا دايسير إلى إنه رالك أهاي ما كان كرام ولا يرضى لإعلاده الكفرة فما شتان كذلك كذب الذين من قبلهم سيدا كوان أي أبان أبورتان باقو أي كوريي أي غنمارة أبان أبورتان حتى ذاقوا بأسنا إلى إدميان عقوبة يمئية عذاب كيني قلوا حتر آدمين محمد هل عندكم من علم أكتي نميها يوح علمي أه إلى إن غالك أه أصم إيسان فتخرجوه لنا ومكس أنصب بإحسان وصب مجسان مجد إن تتبعون ما تتبعون مرة عيسان إلا الظن ملموغي وأوهام يوحس كما هذا عيسان مرة عن جرب ملونا ما رتي حق وحكمتها وإن الظن لا يغني من الحق شيئا بل وأكذب الحديث في نبو شامل مرة إن تتبعون مرة عيسان إلا الظن ملموغي وإنهم ما أنتم متهدين إلا تخلصون كو إلهي كبان عبورنا يوحى الشاقتان وإلهي يوحى ما رترى لك أهاي وإن أنتم ما أنتم متهدين إلا تخلصون تكذبون خرصك وأبان إلهي كبان عبورنا يسان وحى الشاقتان قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل وحاتر هذا نبي محمد فلله الله اسكله الحجة البالغة حجة آد أسر رئيسة أو حيال دار أو بليغة أو حكمة قف قدانا وألا هنونية قف قدانا أولمية حجة وحيتها إرسال الرسل وإنزال الكتب كتب إلا سوى مارة الدجية رسولنا الله صادره معجزاتنا إلهي أوضه أيضا عدينا إلهي الواحد فلله الحجة البالغة حجة قاري سماشي له ترق لي إلهي أسكله فلو شاهدي الله أوضانا لهداكم أجمعين بمانتين وإذا هنوني لهاي لكن ما الدوني قيب نواه هنونيي قيب نواه باديي فلو شاء الله دي أوضانا هدايتنا ضمانتين لهداكم أجمعين ضمانتين وإذا هنوني لهاي لكن إلهي مدوني سلاس وحو ضاني إنه قيبنا هنوني ضد مؤمنين تهاي قال لك النغضه قال لنا وعراضه ولو شاء الله الله جمعهم على الهدى سورة الأنعام ما قصى مرة قد الله ضانه الله جمعهم على الهدى ضد قطن هم بكون جمع لها لكن ما الدوري ولو شاء ربك الله آمن من في الأرض كلهم جميعا أدو الله دوانا ضد قطن وحكوها من إلها يعني مارتي حقا لكن إلهي ما الدوري أساك لساري ولو شاء ربك الله جعل الناس أمة واحدة هل مالك سعادة هل دريق ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أستيذا ينددك إلا إلهي ذاتك ونحر السنوغية ولذلك خلقهم ساسا الله أبو رب قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ما قولك جرسين إن شاء الله قل وحتى نبي محمد هلما لك علي قالي صاح هذه شهداءكم لكن مرخاتك أهاي الذين كواسوا يشهدون كمرخات كعين أن الله حرم هذا مت كان أتلاذين الله حرمي وأذنك أحرمتان وإلهي كبان عبورتان وإن مرخات إذ كذا أكان قل هلما لك علي كان شهداءكم كوين مرتع الذين كواسوا يشهدون كمرخات كعين أن الله حرم هذا كان إلهي إنه حرمي أذكوا أتلاذين أنك حرمني وباره إيو أنكسوا مرّي حوله فإن شهدوا حتى كمرخاتي كعان فلا تشهد معهم نبي محمد الله كمرخاتي فوري قواس وابانا ليالو إن شهدوا حتى كمرخاتي كعان فلا تشهد معهم هل حاضر أو قواس قبجوك هكال نغان شهادة وابان ولا تتبع الراعي أهواء الذين كوي هوذوذا كذبوا بآياتنا آيات كان بانيي والذين كوينا الراعي لا يؤمنون بالآخرة آخرة عن رميسنين وهم أيهم يعدلون بربهم رب وحوسنية أما حقي كبيرية والذين كوى لا يؤمنون بالآخرة عن رميسنين وهم أيهم بربهم يعدلون وحكاية للسمية سورة أول كذا قصوا مرني وهم بربهم يعدلون معناها سكرة قدك شركة السمينة وإلهي وشريك ياري هو النوع عاصه رائنه وذو ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا وقالوا هو آيات اللبانيين والذين كونوا الرائن لا يؤمنون بالآخرة عن رميسنين وهم أيهم يعدلون بربهم رب وحلسنا شركائي نظير سمينا.